تذرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى. وَأَنَا أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا لعلي آتيكم منها بقبس أجد على النار هدى. وأنا أتاك حديث موسى إذ رأى نارا لعلي آتيكم منا بقبس أجد على النار هدى.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ولا يصدنك عما وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمد بيدك إلى جناحك تخرج بيضاء Thank you. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشهد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كفوت بلا بصير. تقر عينك ولا تحزن. وقتلتنا كنت نجيناك من الغم وفتناك فتونا معكما